كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الصادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم بهم معرضون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا أفهم الغالبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من

لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم